إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله جل مجده وعظم ثناؤه يقول في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. أيها الإخوة المسلمون، قد استبهم على كثير أمر هذا الكم الهائل من التوجيه النبوي والإرشاد المصطفوي الذي لم يترك شاردة ولا واردة، كما يقولون لم يترك شأنا من شؤون الحياة، حياة الإنسان في انفراده أو عند اجتماعه، إلا وفصل لها أحكاما على قدها. كل مآت الإنسان ومناشطه وفواعله يمتاز الشرع الحكيم بأن له فيها حكما محددا، إن بالأمر وإن بالنهي، مؤكدا كان هذا الأمر أو غير مؤكد، مما يشمل الواجب والمحرم والمندوب إليه والمكروه، وبين هذه الأقسام يبقى العفو أو المباح. استبهم هذا الأمر على كثير من الناس، سيما من انصرف لتوه من قراءة كتاب جامع كإحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي، إذ يورثه هذا الانطباع بل ربما ضاق بعد أن استشكل ما استشكل وأبهم عليه ما أبهم، ربما ضاق بهذا التفصيل وبهذا العرض والتبيان لكل مناشطه ولكل مآته وفواعله، ظنا منه أو وهما أن في ذلكم ما يقيد حريته في عامة تصرفاته وفي عموم أحواله. هذا ما وقع لكثير من العامة والخاصة، قرأته وسمعته. ولو أن هؤلاء النفر تبدت لهم أو وضحت لهم الحكمة من وراء ذلكم لزال إشكالهم ولزال عيهم وضيقهم ونفورهم من هذا التفصيل الجامع. ذلكم أن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام كما تعلمون اختارته العناية الإلهية ليصنع أمة من لا شيء، ليصنع أمة من لا شيء، وبتعبير القرآن العظيم ليخرج أمة، أمة من عماء الجاهلية إلى شهادة وأنوار هذا الوجود الخالد لها، وجود التوحيد والتوحد. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن هي لم تكن ولم تبرز، كانت في عماء وكانت في كمون وكانت في خفاء وكأنها لم تكن. أخرجها عليه الصلاة وأفضل السلام. وبديه أن أمة هذا شأنها، لكي يضمن امتدادها ولكي يحرز خلودها في الزمان والمكان بين العالمين، لا بد أن تمتاز من بين سائر الأمم. شأن كل أمة من الأمم بمجموعة مزايا، لا بد أن تكون لها شخصيتها، لا بد أن تكون لها فرديتها وطابعها الذي يميزها من بين سائر الأمم، لأنها أمة جديدة، أمة مصنوعة، أمة أخرجت إخراجا. لذا معاناته عليه الصلاة وأفضل السلام في هذا الكم الهائل الواسع الممتد اللاحب الجامع الذي كما قلت هو ثوب سابغ مفصل على قد مناشط الإنسان وفواعله في زمانه عليه الصلاة وأفضل السلام، وفي هذا الزمان وفي كل زمان، لم يدع صغيرة ولا كبيرة، دقيقة ولا جليلة إلا عرض لها بحكم من لدن ربه عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث مأثور عنه، قال: لا يسألني ربي عن أمر أمرتكم به لم يأمرني به. إذن كل ما أمرنا به إنما أمر به هو بدوره عليه الصلاة وأفضل السلام، مأمور من عند الله جل جلاله. لماذا؟ أريد أن ألخص هذا المعنى، لأنه أراد أن يستقبل بهذا النفر المعدودين المحدودين في حياته، أن يستقبل بهم تاريخا خالدا، وأن يجعل منهم كما قلت وأن يصنع منهم أمة من الأمم. لكنها أمة، وإن امتازت كما تمتاز كل أمة من بين سائر الأمم، إلا أنها في مزاياها لها امتياز خاص. هذه الأمة في امتيازها أيضا لها امتياز خاص، لأنها لم تمتز إلا بالحق، لم تمتز هذه الأمة إلا بالحق الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وهكذا كان، ظلت هذه الأمة قرونا ودهورا تراخت عليها أمة ممتازة، أمة متفردة، أمة ذات شخصية أصيلة وذات طابع محدد يفرقها من بين الأمم جميعا، إلى أن جد جديد وتغير حال وحالت أحوال، لا سيما في العصر الحديث، وأعني في القرن العشرين، حين بدأت هذه الأمة تسلخ وتنزع عن نفسها لباسها الذي ميزها قرونا ودهورا، وحين بدأت وشرعت وأنشأت تنسلخ من جلدها، تنسلخ من طابعها الذي ميزها من بين سائر الخلق أجمعين، بدأت تنسلخ في هذا العصر، عصر التسارع وعصر التقنيات وعصر الصناعة، هذا العصر الذي قرب البعيد وبعد القريب من أواصر الناس ووشائجهم وتراحمهم وغطى أواصرهم، ولكنه قرب البعيد حين جعل العالم وكأنه مدينة صغيرة أو قرية محصورة محدودة، مما نشأ عنه ظاهرة خطيرة تنبه لها أولو الألباب في كل أمة. وربما كانت أمة محمد للأسف الشديد من أواخر الأمم، ولا أقول آخر أمة، ولكن من أواخر الأمم التي لم تدرك هذه الحقيقة إدراكا يليق بخطرها، إدراكا يليق بخطرها وبشأنها، ويدرك ويعي دلالتها البعيدة والقريبة. تنبهت الأمم إلى أن هذا العصر من سماته أنه جاهد وناشط ومجتهد أن يذيب هذه الفوارق الثقافية، هذه الفوارق التي تطبع كل أمة من الأمم، أن يذيبها في بوتقة ثقافة واحدة يسمونها الثقافة العالمية، وهي في الحقيقة ليست حتى ثقافة عالمية ولا ثقافة أوروبية، ثقافة أمريكية بدرجة أولى، هي ثقافة الأمريكان حتى غزت أوروبا، وهي الآن تغزو أوروبا وأوروبا في سبيل دفاعها عن نفسها. ثقافت أمريكا، ثقافت هذا العالم الجديد، وهذه الأمة الجديدة التي لا أصول لها في تلكم الديار وتلكم الأصقاع، أمة حتى لم تعرف معنى أن تكون لها شخصية مستقلة تماما، ولم تعرف معنى الوطن، ولم تعرف معنى التراب، لذا لا تساند القضايا العادلة، قضايا الأوطان وقضايا الديار وقضايا المنبوذين والمستضعفين بعدل ونصف، لأنها ليست أصيلة في هذا المعنى، لأن أهليها ليسوا أصيلين في هذه المعاني. ثقافة الأمريكان يسمونها الثقافة العالمية Universal Culture، وهي في الحقيقة ليست عالمية وإنما هي أمريكية، أرادت أن تذيب الثقافات المحلية وثقافات الشعوب التي يسمونها Soup Culture، هذه ثقافات محلية، هناك أعلى منها ثقافات الشعوب، أرادوا أن يبتدعوا نمطا أعلى من الجميع يذيب في بوتقته كل هذه الأنماط، الثقافة العالمية أو يسمونها الثقافة العامة أو يسمونها القارية، الخصائص القارية، كونتيننتال، خصائص قارية أي ثابتة، وفي هذا دمار، دمار للأمم ودمار للشعوب وتذويب لخصائصها وشخصيتها وانمحاء وانطماس لهوياتها، انمحاء وانطماس لهويات هذه الأمم. المؤرخ بل فيلسوف التاريخ الألماني المعاصر أوسفالد شبينغلر، صاحب تدهور الغرب أو أفول أو اندحار أو غروب شمس الغرب، كترجمة دقيقة جدا، غروب شمس الغرب، يقول إن أمة من الأمم إذا بدأت تتخلى عن ثقافتها، ويعني بالثقافة هو، وهذا اصطلاح خاص به، يعني بالثقافة ما يميز هذه الأمة في عاداتها وفي تشريعاتها وتسليناتها وقوانينها، في مظهرها الخارجي، حتى في أسماء شخوصها وأبنائها، في جميع مناشطهم وسلوكياتهم، هذه عنده تسمى الثقافة. إذا الأمة بدأت تنسلخ عن ثقافتها لتذوب في الحضارة، وهو يعني بالحضارة الخصائص القارية التي ألمعت إليها، الخصائص القارية أو ما يعرف بالثقافة العالمية. فالآن مثلا تجدون المسلم العربي الأصيل أو المسلم الأصيل كرديا كان أو أندونيسيا أو إلى آخره، يأكل كما يأكل الغربي، بالشوكة والسكين وباليسار لا باليمين، ويفتخر بذلك ويدل به، بل ربما اتهم بالعجرفة والرجعية والتخلف من يأكل وفق سنة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ونلبس جميعا، وللأسف هذه داهية ما لها من واهية، نلبس جميعا كما يلبسون هذا اللباس الذي أقول فيه والله إنه ليس بالساتر وليس بالعفو وليس بالشريف وليس بالكريم، هذا اللباس ليس كريما ولا ساترا ولا لائقا بنا، لكننا ابتلينا به والعياذ بالله، نحلق لحانا كما يحلقون، مع أن أحاديثه عليه الصلاة وأفضل السلام متواترة في الأمر بإعفاء اللحى، وهو إنما أمر لأجل أن يميزنا، لأجل أن يميزنا من بين سائر الآخرين من المشركين، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الحافل الماتع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم قال إن مخالفة الكفار والمخالفين في العقائد مقصودة لذاتها، وفرع تفصيلا على هذه القاعدة بعشرات الأمثلة من الأحاديث الصحاح والحسان، من أحاديث عليه الصلاة وأفضل السلام ما يؤكد ويجهد ويعضد هذه الحقيقة المقررة، أن مخالفة المخالف في العقائد مقصودة لذاتها، لأن شبه الظواهر يستجلب شبه البواطن، ومن أعجب بظاهر غيره يوشك أن يعجب بمسالكه الباطنة وبتفكيره أو بنظرته العامة للحياة، ما يعرفه هنا الألمان بمصطلح دقيق جدا، أدق مصطلح في كل اللغات الأجنبية، يسمونه فيلت أنشاونونج، النظرة إلى العالم، نظرة كلية شاملة، يسميه غيرهم الأيديولوجيا، النظرة الشاملة العامة، يوشك أن يعجب حتى بهذه النظرة، لأن الإنسان في هذه الخصائص الحضارية بإصطلاح شبينغلر إنما يصدر عن قواعد وعن أصول وعن معين ثقافي يحدد نظرته إلى نفسه وإلى الآخرين وإلى الوجود كله وإلى الوجود وقضاياه كلها. نعم، يقول هذا المؤرخ الفيلسوف شبينغلر، يقول إذا بدأت الأمة تترك ثقافتها لتنصهر في الحضارة، والحضارة هي الحضارة العامة أو الخصائص القارية أو الثقافة العالمية، إنما تبدأ الأمة طور الجمود والتخشب والتدهور والأفول. وهذا الفيلسوف يرى أن الحضارة الغربية نفسها التي نستمد منها الآن ونقلدها ونحاكيها حضارة ومنذ النصف الثاني في القرن أو القرن التاسع عشر في عز شتائها، وقد اقتربت من الأفول والغروب والاندثار والاندحار، وإن خالفه كثير غيره، لكن على الأقل أيضا أرنولد تومبي أكبر مؤرخ في هذا العصر يوافقه أنها في طور الشيخوخة والذبول والفناء، لكنه يأمل تأميلا دينيا لاهوتيا شاعريا أن الله يؤخر هذا التدهور. يقول إن عدنا إليه، نفس كلام المشايخ البسطاء في أمة محمد، إن عدنا إليه، عودها كذا غير مفصلة وغير مجملة، أسلوب شاعري خطابي يؤخر هذا الأفول وهذا الدمار. أيها الإخوة الأفاضل، لقد تقدمت وأسلفت هذه المقدمة إذ لم أرى بدا من إسلافها بين يدي حديثي عن قضية أراها هامة وهي متفرعة عما ذكرت في صدر كلامي. كثير من المسلمين يتهاون فيها غير مقدر لأهميتها ومثابتها وخطرها، مع أنها من أوضح وآكد السمات التي تفرق بين أمة وأمة، بين دين ودين، بين شخصية وشخصية، هي قضية التسمية، تسمية أولادنا، تسمية أبنائنا وبناتنا، القضية التي قال فيها عليه الصلاة وأفضل السلام: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماء أبنائكم، أو قال فأحسنوا أسماءكم، كما رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. أمر منه عليه الصلاة وأفضل السلام: تدعون بأسمائكم يا فلان ابن فلان، وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، وهذا هو الصحيح، لا أننا ندعى بأسمائنا وأسماء أمهاتنا. في هذا حديث ضعيف جدا عن أبي أمامة عند الإمام الطبراني، وهو حديث تلقين الميت، إلا أن الحديث ضعيف جدا. الصحيح أننا ندعى بأسمائنا وأسماء آبائنا. الاسم عنوان الإنسان وشعاره وزينته، شعاره في الدنيا كما رأيتم وفي الآخرة أيضا كما سمعتم، في الدنيا كما رأيتم وفي الآخرة أيضا كما سمعتم، وهو وعاء لشخصيته وتلخيص لها وإجمال لهذه الشخصية، وإجمال لهذه الشخصية. لكن أين في أمة عرفت كيف توصل القول وكيف تتواصل وتتراسل أجيالها مع أسلافها وكيف تعطف آخرها على أولها؟ حينئذ يغدو لهذه الأسامي معنى لائقا بها ومعنى محترما، وتغدو لها دلالات محددة تبعث على التقليد والمحاكاة، تقليد مآتي وخوالد هؤلاء الأسلاف الخالدين العظام من نبت الإسلام وزرعه، من نبت الإسلام وزرعه. كثير من المسلمين كما قلت بدأ للأسف، لا أدري مدى نسبتهم أو حدود هذه النسبة، هذا يحتاج إلى إحصاء دقيق وما هو بالمستطاع، لكن كثير من المسلمين بدأ يتهاون في أمر هذه القضية، فعدلوا عن محمد وأحمد وحسن وحسين وعلي وخالد وعثمان وعمر وطارق وأمثال هؤلاء، وعدلوا أيضا عن زينب وفاطمة وخديجة وعائشة ونسيبة ومريم عليه السلام، عدلوا عن هذه الأسماء، لا أذكر أسماء الرجال حتى لا أجرح شعور أحد، إلى فيفي وهيا وتنهيدة وناهد وسوزان، ومعناها المحرقة بلغتهم أو الإبرة كما قال بعضهم، وتنهيدة وناهد وفاتن وغادة وسحر وسمر، الهمل، هذه الأسماء الهمل الخليعة الرخوة التي لا تبشر بخير ولا تدل على خير، دلالتها فاسدة جدا، تدل على أن هذه الأمة بدأت تنسلخ من جلدها، بدأت تشعر بالعار من انتسابها إلى أسلافها الصالحين، بل بدأت أكثر من ذلك أن تفقد هذا الشعور بهذه النسبة. ما هذه الأسماء الأعجمية؟ ما هذه الأسماء الرخوة؟ ويختلف الآباء والأمهات على تحديد هذه الأسماء، وأين أنتم من هذه الأسماء الخالدة للخالدين والخالدات، لصناع التاريخ وبناة المجد والفضائل الذين أسفلوا لنا مجدا باذخا شامخا لا يبيد على مدى الزمان إن شاء الله؟ شيء عجيب، في الوقت الذي لا نرى كافرا يتسمى باسم أحد من العرب أو المسلمين، هل رأيتم أو سمعتم؟ لا والله، لا ترون ولا تسمعون ولا تجدون أحدا منهم، ونحن الأعلون إن كنا صادقين في إيماننا، لا نرى أحدا منهم يتسمى باسم عربي أو باسم مسلم. يجب أن يدرك من له حق التسمية وهو الأب أنه مأسور في قالب الشريعة ولسانها العربي المبين لا يخرج عنه، وهو إن خرج فإنما يجني على نفسه وعلى زرعه ابنته أو ابنه جناية تتسلسل في الأعقاب، تتسلسل في الأعقاب ويعز طمسها ومحوها. إذ أن أكثر الذنوب والمعاصي التوبة تجذيمها وتقطعها من أصلها وتأتي على أثرها للتوي. أكثر الذنوب إلا هذه المعصية وهذا الذنب، ذلكم أنه يزبر هذا الاسم الخبيث المخبث الأعجمي الرخو المرق، يزبر في الشهادات جميعا وفي الوثائق الشرعية والمدنية، في شهادة الميلاد، في شهادة حافظة الشخصية، في شهادة الزواج، في الشهادات الدراسية، في رخصة القيادة، وينسب إليه الأبناء والبنات والأحفاد أيضا. من الصعب، يعز محوها ويعز طمسها لخطأ رجل متهالك، رجل ضائع ضيع غيره. قديما قال الشاعر العربي حمي الأنف معيرا رجلا تسمى باسم ليس من الأسامي النسع، ليس من الأسامي الجميلة الكريمة، قال: أمن عوز الأسماء سميت خنجرا، سماه أبوه خنجرا. أمن عوز الأسماء، من قلة الأسماء الدالة الكريمة النسع، أمن عوز الأسماء سميت خنجرا وشر سمات المسلمين الكوافر. ونحن نقول لهؤلاء التائهين الضائعين المضيعين الملتاثين: أمن عوز الأسماء سميت جاكلين وشر سمات المسلمين الكوافر. لماذا يا عبد الله ضيعت نفسك وضيعت ذريتك؟ أخي يقول قائل مستكبرا مستعظما هذا التهويل والدمدمة: أكل هذا الخطر كامن في اختيار اسم؟ نعم، كله وأعظم منه، كل هذا الخطر وأعظم منه. ذلكم أن للاسم تأثيرا في مسمى غريبا لا يقدره ولا يتفطن إليه إلا من وفقه الله، إلا من وفقه الله وألهمه رشده. سأختصر في مقام هذا أيها الإخوة الفضلاء على تبيان هذه الحقيقة، لأن مباحث الاسم والتسمية في الفقه الإسلامي والعلوم الشرعية والعربية كثيرة جدا، حقيقة بأن تؤلف فيها مصنفات يسيرة، لكن سأختصر فقط على تبيان هذه الحقيقة لأهميتها، ولأنها من جملة المسائل التي نحن بصددها أو بصدد أن نعنى بها بمثابة الجوهر من المظهر والروح من البدن والحقيقة من الظاهر أو الزيت، وهي مسألة تأثير الاسم على المسمى، تأثير الاسم على المسمى ولطرافتها أيضا في نفس الوقت، حقيقة ظريفة وعجيبة. لو أن الدين لم يأتنا بها لكان من الصعب أو المحال أن يتنبه إليها ذوي العقول والحجة والألباب. قالوا قديما: إن لكل امرئ من اسمه نصيب، إن لكل امرئ من اسمه نصيب، وهذا حق عليه دلائل وتشهد له شواهد، وتشهد له شواهد كثيرة جدا من الشرع ومن غير الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الاسم الحسن ويتفاءل به، كان يحب الاسم الحسن ويتفاءل به، لا أنه يتشائم أو يتطير من الاسم السوء، ولا يتطير لكنه يتفاءل ويحب التفاؤل. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن بريدة رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يتطير، ولكن إذا سأل عن اسم الرجل فكان حسنا، أي كان اسمه حسنا، رؤي ذلك في وجهه يفرح ويسر ويستبشر عليه الصلاة والسلام، وإذا كان سيئا رؤي ذلك في وجهه. ويسأل عن اسم الأرض، عن البقعة أو المكان أو المحل أو القرية، فإذا كان اسمها حسنا رؤي ذلك في وجهه، وإذا كان سيئا رؤي ذلك في وجهه. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر في غزاة من غزواته بجبلين أراد أن يجتاز ما بينهما، يعني أن يجوز بينهما، فسأل عن اسمهما فقيل: فاضح ومخزن، فعدل عليه الصلاة والسلام عن الجواز بينهما، عن الجواز بينهما فاضح ومخزن. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أنشأ سفرا أو أنشأ حاجة من حوائجه يحب أن يسمع يا مبارك، يا راشد، يا نجيح، يحب هذه الأشياء ويتفائل بها. وقد روى الإمام أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار رحمة الله تعالى عليه أنه عليه الصلاة والسلام خرج والصديق يوما أو ليلة من الليالي فإذا هو ببريد الأسلمي في 70 راكبين من أهل بيته، وقد كانوا من أسلم قبيلة من باهلة، وأيضا أسلم من قريش. فالتقى النبي بريدة فحياه ثم سأله عليه الصلاة والسلام من أنت؟ فقال بريدة. فالتفت إلى الصديق وقال برد أمرنا يا أبا بكر. ثم قال من أين أو ممن؟ قال من أسلم. قال سلم أمرنا يا أبا بكر. ثم قال ممن؟ قال من سهم. فقال خرج سهمك يا أبا بكر. يتبارك بهذه الاجتماعات. وغريب جدا النبأ والحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن عمر الفاروق الذي كان ينطق الحق على لسانه وكان الملك الملهم يتحدث على لسانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ملهم صادق، أن عمر رأى رجلا فسأله ما اسم الرجل؟ فقال جمرة، اسم من نار. فقال ابن من؟ فقال ابن شهاب. قال من أين؟ قال من الحرقة. قال وأين مسكنك؟ قال بذات الحرة. فقال بأيتها أو بأيتها؟ فقال بذات لظى. قال أدرك أهلك فقد أحرقتهم. فرجع إليهم وقد احترق أهله وبيته. قد يستشكل بعض الناس هذه المناسبات وهذا الخبر على هذا الوجه، كيف؟ ولا إشكال في الحقيقة لمن وفقه الله إلى حسن الفهم والفقه في بواطن الأمور وحقائقها. ذلكم أن الرب الحكيم تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يرتب أمورا على أمور لما بينها من وجوه المناسبة، لكن ينبغي أن تجتمع هذه المناسبات أو المقتضيات على وجه معين في زمان محدد مرتبطة بمناسب أو مقتضي أخير، وهو أن يسمع وأن يقول من أنطقه الله بالحق ومن أجرى الحق على لسانه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحين اجتمعت على هذا الوجه ترتب الأثر وظهر. وأيضا فيما يروى عنه أنه سأل رجلا ما اسمك؟ فقال ظالم. ابن من؟ قال ابن سارق. قال تظلم أنت ويسرق أبوك. وهكذا كان لكل امرئ من اسمه نصيب، في البخاري في الصحيح عندما جاء سهيل ابن عمرو من معسكر قريش في صلح الحديبية سأل النبي فقالوا جاء سهيل ابن عمرو، قال سهل أمرنا إن شاء الله. وهكذا كان، وقد كان الفتح كما صح في الحديث ليس فتح مكة وإنما هو الحديبية. الفتح الحقيق بمسمى أو باسم الفتح هو صلح الحديبية، كان فتحا عظيما للإسلام ولنبي الإسلام وأتباع الإسلام الخلص. قال سهل أمرنا إن شاء الله. وهكذا كان. روى الإمام مالك أيضا في موطئه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقحة كانت عنده، واللقحة هي الناقة المغزارة المدرارة الحلوب وجمعها لقاح، قال للقحة كانت عنده أي عن هذه الناقة أي في شأنها من يحلبها حلب يحلب حلبا من يحلبها؟ فقام رجل قال أنا يا رسول الله. قال ما اسمك؟ قال مرة. قال اجلس. لم يرد له أن يباشر حلبها مع هذا الاسم السوء مرة. قال اجلس. ثم أعاد السؤال من يحلبها؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال ما اسمك؟ قال حرب. قال اجلس. حرب أكره الأسماء، النبي يقول من أبغض أسماء الله حرب ومرة، وأخنع الأسماء وأوضعها وأذلها وأغيضها لله وأغضبها له كما عند مسلم يوم القيامة شاهنشاه ملك الملوك سلطان السلاطين. من ملك الملوك إلا الله سبحانه وتعالى؟ اسم كاذب كذوب مزيف. قال مرة. قال حرب. قال اجلس. ثم قال من يحلبها؟ فقام ثالث قال أنا يا رسول الله. قال ما اسمك؟ قال يعيش مثل يزيد منقول عن فعل مضارع يعيش ويزيد ويعمر وما إلى ذلك وممنوع من الصرف هذا. قال يعيش. قال قم فاحلبها. فقام فحلبها. كره عليه الصلاة والسلام أن يباشر هذا الفعل الطيب مسمى لاسم سيء. لذا كان من هديه وسنته عليه الصلاة وأفضل السلام أنه يغير الأسماء السيئة المستكرهة المستبشعة إلى أسماء طيبة كريمة لائقة بالمسلمين الموحدين. ومن أراد حقيقة أن يعرف أثر الاسم في المسمى فليتأمل في حديث سعيد ابن المسيب عن أبيه عن جده وهو في صحيح البخاري. يقول سعيد ابن المسيب أحد علماء المدينة السبعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول: سأل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام جدي يوما: ما اسمك؟ قال: حزن. والحزن هو المكان الغليظ المتجافي عن الأرض عكس السهل، أرض حزنة وأرض سهلة. قال: اسمي حزن، يدل على الغلة وعلى الجفاء والقسوة. فقال: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. وهذا من غلظته، هذا القول نفسه من غلظته، وإلا من يقول هذا القيل لرسول الله إلا غليظ جاف قاس يفتخر إلى كثير الأدب. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. وفي رواية أنه قال: السهل يوطأ ويمتهن. لا، أنا أحسن أكون حزنا لكن لا أكون سهلا، السهل يوطأ ويمتهن، تدوس الأرجل. قال سعيد ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعده. حتى سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه على علمه وفضله ودينه وتقاه كان جافيا وفيه قسوة وفيه غلظة من شؤم هذا الاسم الذي لم يرد هذا الرجل أن يغيره. وكل البلاء بالمنطق، وكل البلاء بالمنطق، وهذا من المنطق. وكل البلاء بالمنطق أو البلاء موكل بالمقال، وفي روايات بالمنطق كما رواه الإمام القضاعي عن علي وحذيفة مرفوعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. سأعود الآن إلى قضية توكيل البلاء بالمنطق، وهي قضية لطيفة وطريفة أيضا، ولا بد من الفقه البسيط فيها. أيضا من عاد إلى الحديث الذي رواه الإمام ابن وهب في جامعه رحمة الله تعالى عليه، يقول: أتي النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بغلام فقال: ماذا سميتموه؟ أي بماذا سميتموه؟ قالوا: أسميناه السائب. السائب أي الذي ذهب عقله، نقولون هذا فلان سابت أعصابه، يعني ما عاد عنده عقل وتدبير، جن الرجل السائب. فقال: لا تسموه السائب بل عبد الله، وخير الأسماء وأحبها عند الله عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله وعبد الرحمن أكثر من عبد القهار وعبد الجبار وعبد المنتقم. مش كل اسم أضيف إلى الله يكون مستحبا جدا، لا، بل بعضها أحب وبعضها حتى لا يستحب في تحقيق بعض العلماء والأئمة. فغلبوا على اسمه، يبدو أن أباه أو أمه غلبوا على اسمه، فلم يمت هذا السائب حتى ذهب عقله، جن. مما يدل أيضا على أن البلاء موكل أو موكل بالمنطق أو بالمقال الحديث الذي ذكرته غير مرة، حين أمر النبي عليه الصلاة وأفضل السلام رجلا أن يأكل بيمينه حين رأه يأكل بشماله، قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. كلمة قالها يرد على رسول الله، حتى لو لا تستطيع ولم تتعود قل أحاول إن شاء الله يا رسول الله، وجزاك الله عن هذا النصح والوصاة خير الجزاء. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فشلت يمينه، انشلت على المكان. قال: لا استطعت، فشلت يمينه. ومن هذا أيضا ذلكم الشيخ البائس المعثر الذي زاره النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وكان محموما يرى عليه أثر الحمى، فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله، لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال كأنه يضرب عن كلام النبي ويلغيه يحصبه، قال: بل يضرب، هذا الكلام الذي ذكرته غير صحيح، بل بأس وليس طهورا، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. فمات الرجل بعد فترة. ما أنت تريد هكذا؟ حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور؟ فنعم إذن. فمات الرجل بالحمى. وكل البلاء بالمنطق. كان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثيرا ما يتمثل بهذا البيت من الشعر، يقول: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، فإن البلاء موكل بالمنطق. الشاعر بهلول يقول: لا تنطقن بما كرهت فربما نطق اللسان بحادث فيكون. وغيره يقول: لا تمزحن بما كرهت فربما ضرب المزاح عليك بالتحقيق، ضرب المزاح عليك بالتحقيق. لذا روى الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا رحمة الله تعالى عليه عن الإمام الكوفي الجليل إبراهيم النخعي من النخع أنه كان يقول: ربما جال الشيء في صدري فيحبسني عن قوله، أي التكلم به، خشية أن أبتلى به، خشية أن أبتلى به، لأن البلاء موكل بالمنطق وبالمقال. وفي الحديث الذي أخرجه كما أذكر الإمام الخطيب البغدادي: لو أن أحدكم عير أحدا برضاع كلبة لرضعها، والعياذ بالله، لا يعني لرضع منها أبدا. الإنسان لابد أن يكون موفقا ودقيقا وراشدا في اختيار ألفاظه، في اختيار كلماته، ومن أهم ذلكم وآكده اختيار الاسم لأبنائه وبناته، اختيار الأسماء لأبنائه وبناته وذرياته، لأبنائه وبناته وذرياته. وتعلمون أيها الإخوة الأحباب أن الإنسان قد يحجزه وقد يمنعه عن مقارفة الإثم والعار والشنار استحياؤه من اسمه، يكون اسمه محمدا ثم يفعل أفعال المذممين، يستحي من نفسه. لكن متى؟ حتى لا نبالغ في تقرير حقائق مثالية بعيدة عن واقع الناس وعن دنيا الناس، متى يكون حقا للأسماء تأثير في المسمين والمسميات؟ حين تكون هذه الأسماء في بيئة تعرف فضلها، وكما قلت توصل القول والرشد من جيل إلى جيل، وتتواصى بتعريف الأبناء والأجيال بحقيقة هذه الأسماء، بحقيقة هذه الأسماء، بتواريخ المسمين بها، بتمجيدها، ولا أقول تقديسها، لكن بتمجيدها، برفعتها. حين ذاك عندما ينشأ ويشب الطفل أو الطفلة أو الفتاة وهي تعرف شيئا أو طرفا صالحا أن تتعلق به من تاريخ خديجة أو تاريخ زينب أو تاريخ نسيبة أو تاريخ عائشة أو تاريخ فاطمة، رقية، أم كلثوم إلى آخره، مريم عليه السلام، وينشأ الطفل كذلك يعرف طرفا صالحا أن يتعلق به من تاريخ الخلفاء الأربعة، من تاريخ ابن عبد العزيز، نور الدين محمود، طارق ابن زياد، محمد الفاتح، فلان علان، وعلى رأس أولئكم جميعا تاريخ النبي الأعظم الخاتم عليه الصلاة وأفضل السلام، حينئذ تتوفز همته وتتحرك نشوته وأريحيته إلى المحاكاة والتقليد، فيتنشأ على هذه المحاكاة وعلى هذا التقليد، يؤثر اسمه فيه أبعد تأثير. لكن أين هذا وأين هذا الوصف والنعت من حقيقة مجتمعاتنا وبيئاتنا التي غدت لا تعرف إلا قليلا وإلا من رحم الله أسماء إلا أسماء المغنين والمغنيات، الممثلين والممثلات، من الساقطين والساقطات، واللاعبين بالكرة وغيرها واللاعبات، لا يعرفون إلا هذه القائمة الطويلة، قائمة سيئة بلا معنى، لكن لا يعرف شيئا عن مجده وعن تاريخه وعن صناع هذا المجد. كيف سينشأ الطفل؟ أولا هو لن يحب حتى اسمه، لن يحب اسمه الكريم الذي ينظره بأحد هؤلاء الأسلاف الخالدين، سيحب اسما مائعا جديدا رخوا ينظره بأحد هؤلاء اللاهين أو أحد هؤلاء اللاهيات. وهذا من سوء ما نحن فيه، من سوء التربية. وكما قلت في صدر كلامي، بعض الناس لا يقدر أصلا هذا الشأن، موضوع الاسم عنده موضوع يسير وبسيط، أسميه ما يريد وما يحلو لي وما يحلو للمجتمع. أنت قضيت عليه، قطعت عليه الطريق الراشد القاصد إلى الخير وإلى تمثل وإلى محاكاة هؤلاء الطيبين والطيبات. إذن في مثل هذه البيئة يمكن أن يؤتي الاسم بعض حقائقه وبعض آثاره في من تسمى به، في من تسمى به. فلا بد أن نفطن أيها الإخوة لهذه الأشياء، لا بد أن نفطن لهذه الحقائق وأن نشدد عليها، وأن نشدد عليها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. جزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته، وخير ما جزى رسولا عن رسالته، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة، يعجبني ما حدثني به أحد إخواني عن نفسه، واسم هذا الرجل علي. قال: أرادني بعض الناس على أن أداهن وأتملق وأجامل في أمر لا أرى فيه وجه حق، فرفضت وتمنعت وتأبيت. فلما أصر علي هذا الأخ قال لي في إصراره أو في جملة إصراره: يا رجل كن معاوية، كن كمعاوية الذي كان يقول: لو أن بيني وبين الناس شعر من قطعت. رجل داهية، رجل سياسة، هذا ليس كعلي رجل مبدأ كرم الله وجهه، لكن رجل سياسة، والسياسة يصلح لها أمثال معاوية لا أمثال علي في كل عصر إلا من رحم الله أيضا وخليل ما هم، كن معاوية. فأحسن هذا الرجل ووفق كل توفيق في وجازة ولطافة وظرافة أن يجيب بقوله: كيف وأنا علي؟ الله أكبر، من باب تأثره باسمه، لا أستطيع أن أكون معاوية وأنا اسمي علي، كيف وأنا علي؟ أعجبتني هذه جدا من هذا الأخ والله. نعم، هذا من باب آثار وفاعلية الاسم في من تسمى به، في من تسمى بها أيها الإخوة الأحباب. نعم، أيضا تذكرت بعض الأشياء مما يشهد لما ذكرت في تضعيف هذا الكلام ومطاويه. عندما نزل الحجاج فاسق بني ثقيف عبيرها، عندما نزل ذات مرة في حربه مع عبد الرحمن ابن الأشعث، نزل بذات قرة، ونزل ابن الأشعث بذات الجماجم. هذا حتى له تأثير، حتى هذه الأشياء لها تأثير. فقال الحجاج: قد استقر أمري وتجمجم به أمره، لأقتلنه. وهكذا كان. حتى اختيار الموضع، لابد أن تختار موضعا ذا اسم مبارك واسم حزن. هذا اختار ذات قرة فاستقر به الأمر واستتبل، وهذا اختار ذات الجماجم فتجمجم به أمره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتبر هذه المعاني حتى في التأويل، في تأويل الرؤى. يقول فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، يقول: رأيت في المنام كأننا في دار عقبة بن رافع، في دار عقبة ابن رافع، وقد أتينا برطب من رطب ابن طاب، رطب مشهور في المدينة، برطب من رطب ابن طاب. قال: فأولته، أي أولت ما رأيت، بأن العاقبة والرفعة لنا، عقبة ابن رافع العاقبة لنا والرفعة لنا، وأن ديننا وأمرنا قد طاب إن شاء الله. حتى في تأويل الرؤى، حين ترى رؤيا ترتبط بأحد من تسمى بأسماء طيبة. المولى تبارك وتعالى عندما قال في يحيى نبيه ورسوله: لم نجعل له من قبل سميا، لم نجعل له من قبل سميا، دل ذلكم على أن الأسماء النسعاء، أي الأسماء الطيبة الأثيرة الرغيبة، حقيقة بالتخليد وحقيقة بالأثارة. وهذا ما كانت تنتحيه العرب، تنتحيه العرب في تسمية أبنائها وأحفادها وذراريها، حتى قال قائلهم: نزع الأسامي مسبلي أزر حمر تمس الأرض بالهدوبي. نزع الأسامي يفتخر بأن أسماءهم أسماء طيبة وأثيرة ورغيبة وكريمة، يفتخرون بذلك. ولما سأل النساب البكري رؤبة ابن العجاج المرتجز الشهير، قال: هو من أنت؟ قال: ابن العجاج. ومعروف من هو العجاج. قال: قصرت وعرفت. عنوان للإنسان وشعار يعرب به الإنسان باسمه ونسبه. قال: قصرت وعرفت. ومن هذا أيضا ما يروى أن ملك الروم هرقل بعث رسوله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: انظر أين يجلس وكيف يجلس ومن على جانبه، وانظر ما بين كتفيه، يريد خاتم النبوة، إحدى علائم النبوة. فجاء هذا الرسول فوجد النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على نشز أو نشز، النشز أو النشز بالتسكين هو المرتفع من الأرض، واضعا قدميه في الماء، على يمينه الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رأى هذه الأشياء ثم قال له النبي نفسه عليه الصلاة والسلام: استدر حتى ترى ما بين كتفيه. الله أكبر، يوحى إليه، عرف الرجل وعرف ما أرسل به. استدر حتى ترى ما بين كتفيه، فرأى خاتم النبوة بين كتفيه ناغضا ناتئا عليه الصلاة والسلام على وصف معروف في كتب الشمائل والسير. فقال هرقل لما بلغته هذه الرسالة، قال: لا، لا يحوزن أو لا يملكن ما تحت قدمي، خلاص سيأخذ عرشي وملكي لابد، لأنه رآه مرتفعا جالسا على مكان مرتفع، ورأى قدميه في الماء، الماء هو الحياة، والنجز هو الرفع والعلو في الأرض والظهور بإذن الله تبارك وتعالى. ورأى الصديق من الصدق موعدة صدق، ورأى خادم النبوة فهو نبي آخر الزمان. كلها دلائل تجتمع وتدل على أشياء، أنواع من الرموز، أنواع من الرموز والدلالات لها تأثيرها، أنواع من الرموز والقصص في هذا الباب كثيرة جدا جدا. لكن أكتفي إن شاء الله بهذا القدر وبهذه الشواهد. اللهم إنا نسألك أن تلهمنا رشدنا وأن تعيذنا من شر نفوسنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، أرنا فيهم تعاجيب قدرتك، واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين.